إن من البيان لسحرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالقنا لغاية ورازقنا الهداية، والصلاة والسلام على من دلنا طريق الخير وحذرنا طريق الغواية، وبعد. صليت خلف إمام مرة فكان يسرع في الصلاة إسراعا شديدا، وكنت كلما هممت أن أقتدي به في ركن من أركان الصلاة إذا به في الذي بعده، فأجهدني كثيرا. ولا أدري والله أقبلت صلاتنا يومئذ أم ردت علينا. ولكن العجيب أن الرجل بعد أن انتهى من صلاته إذا به يلتفت إلى الناس قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن الخشوع في الصلاة بهذه الطريقة التي أحدثك بها. وأخذ يتحدث عن كيفية الخشوع في الصلاة وكيفية تحقيق ذلك، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وتذكرت حينها قول أبي العتاهية: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إن عدت منهم أمورا أنت تاتيها، كالملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها. وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها، وشغلها بعيوب الناس تبصرها منهم، ولا تبصر العيب الذي فيها. تقول العرب: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. صاحب يوسف عليه السلام قال له في السجن: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وشهد الناجي منهما بصدقه، فقال يوسف: أيها الصديق، هذا إحسانه وهو في السجن. وعندما أصبح عزيزا وزيرا جاءه إخوانه الذين هم أعداؤه وقالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. والله تعالى شهد له بذلك، فقال: ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. فهنيئا لمن شهد له بالصلاح والإحسان، أهل الأرض ومن في السماء سبحانه. فلا تحدثني عن الخشوع، دعني أراه في صلاتك. ولا تحدثني عن الصدق، دعني أراه في أقوالك. لا تحدثني عن الإحسان، دعني أراه في أفعالك. مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا، كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فما أجمل أن تكون مربيا صالحا مصلحا وإماما يقتدى بك. فمن دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد: أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وخير قدوة وخير أسوة وخير إسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة والإسوة لك هذا وذاك، من الائتساء كالقدوة والاقتداء. وجميل أن تعرف أن مادة هذه الكلمة هي الألف والسين والواو. التي تدل على المداواة والإصلاح. يقال أسوت الجرح أي داويته، ولذلك يسمى الطبيب الآسي. يعني لو قلت لطبيب اليوم يا آسي لقال لماذا؟ فقل له أعني بالألف المادية وليس بالهمزة المصرية. على كل حال، المادة دالة على الإصلاح والمداواة، يقال أسوت بين القوم إذا أصلحت بينهم، والله تعالى قد أرسل رسله لصلاح الناس وهدايتهم. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والعلماء والقراء قدوة بعد الأنبياء. قال الثوري لو صلح القراء لصلح الناس. وقال الأوزاعي كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. فالعالم والداعية والقارئ والمعلم والأب والمربي ينبغي أن يكون رقيبا على نفسه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكونه كي يكون إماما، وإلا فلا. قال الجنيد علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. وأختم بكلام طيب ينسب للشافعي رحمه الله، يقول يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. فاللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. في كل مكان بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان.